أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى قوم فرعون ألا يتقون. قال رب إن ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون. ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون. قال كلا فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين. أن أرسل معنا بني إسرائيل. قال سنين. وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماء قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلن من المسجونين صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.